والعياذ بالله اللي خلاف النبوة دي، خلاف الغلاء يعذرون بالجهل. الغلاء اللي بيقول عليه والله ده مش متصور، ده النصارى يعرفوا ان المسلمين بيقولوش كده، فاخبرا النصارى يعرفوا ان المسلمين بيقولوش ان الحاكم بقول له والله، النصارى يعرفوا ان المسلمين بيقولوا ما فيش نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللي يقول كده يبقى خارج من الملة ابتداء. اللي يطعن عائشة بالفاحشة يبقى كاذب القرآن، يبقى كافر مرتد. اللي يقول بتعريف القرآن يبقى كافر مرتد، دول معذور في الجهل. لكن اللي بيسبوا ابو بكر وعمر ويطعنوا في خلافتهم دول بيقلدوا رؤسائهم وكبارهم، ودي كبارهم يقلدوا رؤسائهم وكبارهم، وهكذا. فدول كلهم ضلال شر اهل البدع. بعد إقامة الحجة يكفروا، قبل إقامة الحجة لا، يعذروا بالجهل. ده الصحيح في المسألة، وإن كان هناك فيها اجتهاد سائر زي ما قلنا في مسائل الإيمان، زي ما في تكفير تارك الصلاة في اجتهاد سائر، ففي تكفير الرافضة اجتهاد سائر. يعني لو جه واحد يكفر الشيعة دول الرافضة هنقول له أنت غلطان، بس مش هقول له أنت بره أهل السنة. معانا؟ مش هقول له أنت خوارج، لا، أنت مخطئ بس. لا لا لا لا، الشيعة الإمامية يقولوا بخمس صلوات ويقولوا فرض رمضان، ده اللي ينازع حاجة كده خارج من الملة بلا شك. ليه بنقول ان احنا بعد ما انقضى العقيده نقول يجب الامساك عما شجم الصحابه؟ لان البعض بيقول لك احنا المساله دي مساله احنا نسكت عنها وخلاص. حل المشكله بين اهل السنه والشيعه، بين التقريب بين اهل السنه والشيعه، ان احنا نسكت عن الموضوع. زي ما في الاصول 20 استاذ حسن البنا، استاذ حسن البنا في الاصول 20 ما نصش على فضل الصحابه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بل قال يجب الامساك عما شجر من خلاف. ممكن يتفهم الكلام ده الشيعه بيحاولوا يفهموه كده، على ان مقصوده ان احنا نمسك عما شجر من خلاف في التفضيل اصلا وفي الخلافة وفي كل الموضوع ده نردم عليه، والعياذ بالله. يعني ان احنا نمسك عن الخلاف كله، لان عشان كده بنقول لا بد ان احنا ما ينفعش ان احنا نقول نسكت عن الخلاف من غير ما نبين الاعتقاد الواجب ابتداء. احنا ايه قصدنا بالسكوت عن الخلاف اللي حصل من قتال؟ ليه طب نسكت عنه؟ لانه زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، اتحرفت والسيرة لا في الواقع ده من غير اسانيد، وبالتالي لا يمكن التحقيق الدقيق لكل حاجة. اللي ثبت منها هنقوله، زي ما ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا فئة باغية، زي ما ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للزبير رضي الله تعالى عنه لا تقاتلن عليا وانت له ظالم، هنقول اللي ثبت، اللي صحيح ثبت نذكره ولا نمتنع منه ونثبت الحقيقة ان عليا هو المصيب وان من خلفه مخطئ، من اول طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم الى من بعدهم ومن لا يقارن بهم. يعني معاوية لا يقارن بعلي، ما فيش وجه لتفضيل للمقارنة بين ايه ولا للجمع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، ولا حتى بين علي بين الحسن بن علي وبين معاوية. معاوية من الطلقاء رضي الله تعالى عنه وهو اعدى ملوك المسلمين، ولكن ملوش من في المقارنة في التفضيل بينه وبين الحسن بن علي مثلا وآل الحسين. حسن والحسين مشهود لهم بالجنة. معاوية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم واستأمنه على الكتاب وله فضل، وهو كما ذكرنا اجتمعت به كلمة الايه الامة في عام الجماعة، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتماع ولو كان ذلك منكرا لغنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن بن علي ان ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فالعمل الحسن من التنازل عن الخلافة لمعاوية كان خيرا لجمع الكلمة، ولو كان شرا لما مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، مع انه هو فاضل عن معاوية، هو افضل من معاوية، ولكن الامة لم يكن يصلح لها ذلك في ذلك الوقت. ولذلك كان تقديم معاوية لجمع الكلمة اولى من تقديم الحسن مع افتراق الكلمة وموجودة القتال واسماء المسلمين بالالاف. فنقول ان اللي نقل بقى من الاخبار الكاذبة كثير جدا، كثير منه يروى مما يروى كذب وزور، واكثر اهل السنة على ان المجتهد المصيب علي رضي الله عنه، والمخطئ من خالفه، وكلاهما مجتهد مأذوس، والمخطئ مرفوع عنه الاثم. اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر، اخطا فله ايه اجر. فبنقول ان معاويه رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه اخطاوا، فضلا يعني نقول اللي لهم شبه بعلي اللي هم مين؟ طلحه والزبير وعائشه، دول مشهود لهم بالجنه وهم من افاضل الصحابه رضي الله عنهم. ولكن ثبت الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه ذكر الزبير بذلك عندما خرج له الزبير، ماذا في وقعه الجمل خرج نادى علي الزبير رضي الله عنه فخرج له فقال اما تذكر يوم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن علي وانت له ظالم، فتذكرها الزبير فانصرف من المعركه فورا. ولذلك ما قتله رضي الله عنه، انما قتله بعض الخبثاء المجرمين

صح امتنع مدة رعاية لخاطر فاطمة لما خالفت الوقت في مسألة الميراث. اما مسألة ابن عباس قال مدة اغيرك لم يقع ذلك، وانما كان رضي الله عنه يريد ان يستشار في مسألة الخلافة، ورأى ان بيعة السقيفة بيعة ابي بكر في السقيفة تم بدون مشورة. ميراث فاطمة كانت تريد ان تأخذ هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه فيما كان يصرفه النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر اراد ان يحسم مادة هذا الامر، يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه الخليفة وليس اهل بيته، فابى ان يدفع له الميراث. عمر رضي الله عنه لما تولى دفعوا لعلي والعباس عشان يقوموا فيه بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا قال لهم تستمروا على ما كان عليه او وكذ وانا فعلت مدة ثم او ترده الي، ما كانش ميراث يتملك. نعم فرق سودان فيها لخبطة في ما يذكر من عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يتحرى ما ذكرناه من الامساك عما شجر بينهم، وذكر وقائع كثيرة فيها يعني ما لا يجوز مثلته للصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي يعني خصوصا قضايا الصحابة رضي الله عنهم لابد من التحذير منها. هناك اخطاء في شروط اخرى يعني لكن انا لم اطلع عليها كلها. هل يجوز ان قول ان من خالف علينا على باطل؟ نقول على خطأ، لانه مجتهد، ما كان مسائل اجتهاد يقال فيه خطأ، الباطل ده المبتدع. هل تعدى محمد بن ابي بكر على عثمان؟ لم يثبت ذلك. هل بعث معاوية رسالة لعلي عندما قال له معاوية اريد ان اقتص؟ فقال له اريد ان اقتص، فقال علي ممن؟ فقال له علي منك. لا هذا باطل، الباطل لا لا لا علي مت ما عثمان معاوية اتهم علي بمعاوية اتهم علي بانه قتل عثمان، سكت كان موجود قدامه وساب الناس في جيشه بعد كده لانه كانش عارفهم. هل من عرض عليا معاوية عمرو عاص فيها باهية؟ نعم، بس البني لا يعني فسقا ولا بدعة ولا ضلالة، بل هو اجتهاد خطأ.